قال السماء كئيبة وتجهم. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا. فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في القرام جهنم. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أدب السماء. قلت ابتسم واضرب فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال العدا حولي على صيحاتهم أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم لم يطلبوك بدمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم. قال الليالي جرعتني على القمى. قلت ابتسم ولئن جرعت العلقمى فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مقنما. يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما.